الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في ذكر الاستعاذة، كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيف أن الله سبحانه وتبارك وتعالى علم المؤمنين بل أمرهم حين يقرؤون القرآن أول ما يبدأون بالاستعاذة أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. وذكرنا الحكمة من وراء ذلك، أن الشيطان عدو للإنسان، والله عز وجل جعل للمؤمنين أعداء وجعل البشر أعداء، شياطين الإنس وشياطين الجن. شيطان الإنس يضرب يدفع إما بالإحسان إليه لعل طبيعته ما فيه من خير تجعله يعتدل ينعدل مع الإنسان الذي يحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الإنسان الذي يعصي والإنسان الذي يتمرد، إذا لم ينفع معه ذلك فأنت تراه وأنت مثله في الإنسانية وفي القوة، إذا جاهد هذا الإنسان ادفع بالشيء الأقل فالأكثر بعد ذلك، حتى لو وصل الأمر إلى المقاتلة يبقى تجاهد باللسان، تجاهد بالسيف والسنان، تجاهد كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الشيطان، شيطان الجن، أنت لا تراه وليست لك قدرة على الإمساك به ولا على فعل شيء معه، فلذلك تستعين بالله سبحانه وتبارك وتعالى في كل أحوالك، وخاصة في هذه الحالة التي لا حيلة لك فيه. أخبرك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فأنت مطلوب منك أن تعادي الشيطان. ثم كيف تحارب هذا الشيطان وتدفع وسوسته؟ يخبرك ربك أن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويخبرك أنك إذا لجأت إلى الله فالله يعيدك والله يعصمك والله ملجأك والله يغيثك، فأمرك أن تستعيذ بالله، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يبقى ليست له قدرة وقوة على المؤمن، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا كان الإنسان مؤمنا متوكلا على الله سبحانه فلا قدرة للشيطان عليه، طالما أنه يتوكل على الله ويستعين به. أمال على مين يقدر الشيطان؟ قال إنما سلطانه، وإنما من أدوات القصر، سلطانه فقط، تسلطه فقط على مين؟ على الذين يتولونه، يذهبون إلى الشيطان، يمشون في طريق الشيطان، يجعلونه وليا لهم من دون الله ومن دون المؤمنين يتولونه، والذين هم به مشركون جعلوا الشيطان في مرتبة من يشرع لهم فيأمرهم بشيء فيطيعونه، فإذا كانوا كذلك تلعب بهم الشيطان وتركهم الله سبحانه تبارك وتعالى مع ذنوبهم ولا عصيان، فوقعوا في غضب الله سبحانه وتسلط عليهم الشيطان. لذلك العلماء يقولون يتعوذ بالله إذا أراد أن يقرأ القرآن كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى فإذا قرأت القرآن معنا فإذا أردت قراءة القرآن تبدأ بأنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أقل ما قيل في ذلك. بعض أهل العلم اعتمدوا على السياق نفسه، قالوا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قرأت فعل ماضي يعني انتهيت منه، إذا انتهيت بعدما خلصت قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا منافي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه البدء بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وعلى ذلك جمهور أهل العلم أنك تبدأ بدفع الوسوسة حتى تجيد القراءة، حتى تعرف كيف تقرأ. فلذلك الجمهور يقولون إنما الاستعاذة تكون قبل البدء في القراءة، لتدفع الموسوس عنك، تدفع الشيطان الذي يوسوس عليه إليك عنك. وهنا فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، زي إيه من القرآن؟ لما يقول لنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هي نفس النظم، إذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مش معناه صلي وبعدين اغسل وجهك بعد ذلك، ولكن ابدأ بغسل الوجه ثم بعد ذلك صلي الصلاة بعد ما تتطهر وتتوضأ. هذا الصواب في ذلك، أنك تبدأ هنا إذا أردتم القيام للصلاة فتوضأوا، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في الاستعاذة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل يبدأ بالتكبير كأنه في الاستفتاح، استفتاح الصلاة، يبدأ تكبير الدخول في الصلاة والتحريم، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ولا إله غيره. يبقى هنا يبدأ في البداية صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام يحرم بها في الصلاة، بعد ذلك يقول هذا الذكر، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، كل ده في استفتاح الصلاة، صلاة الليل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. يبقى اللي هنا حتى لو اختلف العلماء الاستعاذة بناء على الآية قبل القراءة ولا بعد القراءة، نقول الحديث بيّن أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بما سمعنا في هذا الحديث، يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات، الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا من أصح ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط هذا موافق للنظم القرآني، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن زاد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ذلك، فيستحب أن يقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأيضا جاء في القرآن هذا المعنى إنه هو السميع العليم. يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يتعوذ بالله السميع الذي يسمع كل شيء ويرى كل شيء من الشيطان الرجيم. من إيه؟ من الشيطان الرجيم، همز الشيطان ونفخ الشيطان ونفث الشيطان. الهمز قالوا معنا الهمز مأخوذ من النخس والإشارة، وكأنه فعل شيء، يفعل شيء، يخنق الإنسان، يريد الإنسان الصرع، الصرع يكون من الشيطان، يبقى قالوا هو خنق الشيطان، الصرع من الشيطان. النفخ، نفخ الشيطان واضح، ينفخ في الإنسان يعني كبري كبري، فيحس الإنسان أكبر من غيره ويتعالى على الغير، يبقى تعوذ بالله من أن الشيطان يجعله متكبرا مغرورا، هذا نفخ الشيطان الكبر. نفخ الشيطان، ينفث الشيطان، يقوم يجعل النفس معنى ما يلقي في رأس الإنسان من وساوس ونحو ذلك، وقيل الشعر، الشعر إنه يجعل الإنسان ينتبه للشعر ويترك كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن في الحديث الصحيحين عن سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان. هنا عايزين نقول ان الاستعاذة عند قراءة القرآن، وايضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في مواضع، مش شرط فقط عند قراءة القرآن، لا في غيرها، حين يوسوس لك الشيطان تدفع الوسوسة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ويمكن العلماء بعضهم لهم تشبيهات جميلة في هذا الشيء، يقول لك انت لما تعدي في طريق وبعدين تلاقي كلب واقف عمال يمدح عليك وسادل عليك الطريق مش عارف تعدي، تعمل ايه فيها؟ فالبعض نحذفه بالطوب علشان يزيد، طب حيزيد، وخاصة إذا كان الكلب شديدا قويا يقوم تحذفه بالطوب يزيد النباح ويمنعك وتعمل إيه؟ فأسهل حاجة روح لصاحبه، نادي على صاحب الكلب خذ الكلب، ينزل صاحبه ياخذ الكلب. يقول لله عز وجل المثل الأعلى، لا حيلة لك مع الشيطان، ما تقدرش على الشيطان، يبقى هنا تعمل إيه؟ صاحبه اللي خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يصرف عنك الشيطان كما يصرف صاحب الكلب عنك الكلب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا انه وجد الرجلين يستبان كل واحد يسب الاخر ويشتمه، احدهما احمر وجهه جدا وانتفخت اوداده من شده الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها ذهب عنه ما يجد. يعني الوش احمر ده وغضبان قوي وشكله ما غايه في النرفزه، لو قال كلمه قالوا ما هي الكلمه؟ قال اعوذ بالله من الشيطان، لو قال اعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه ما يجد. فقالوا للرجل ذلك، قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو قلت اعوذ بالله من الشيطان ذهب عنك ما تجد. فقال الرجل انه هل بي جنون وانا مجنون؟ الغضبان الغضب من الجنون، الغضب من الجنون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ان يقول لا تغضب لا تغضب. يمكن الانسان يغضب لله لكن غالب الناس ما يغضبوش لله سبحانه تبارك وتعالى، فيكون الغضب في وقت ما يشتد بالانسان يدفعه الجنون، يفكر عايز اللي قدامه ينسفه، عايز يدمره، عايز يعمل فيه اي حاجه. بعد ما يقول لك كنت غضبان الشيطان عمل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرك وانت غضبان قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يصرف الله عز وجل عنك كيد الشيطان. جمهور العلماء على ان الاستعاذه الى ربنا قال لنا فاذا قرات القران فاستعذ. يا ترى الحكم هنا هل الامر على الوجوب يكون واجبا الاستعاذه، ولا انه الامر هنا على الاستحباب او الاباحه فيها؟ الجمهور على انها ليست متحتمه انما هي مستحبه اذا قرات القران ان تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذهب بعض اهل العلم منهم عطاء بن ابي رباح الى انها واجبه، يجب كلما قرات القران يجب عليك ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول انفرد به عطاء رضي الله عنه. قال ابن سيرين اذا تعوذ مره واحده في عمره فقد كفى في اسقاط الوجوب، وهذا توسط في المساله، يعني قال انه على الاقل في العمر مره واحده ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد ذلك يصير مع كل قراءه يستحب لك ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللي قالوا بالوجوب قالوا الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تدرأ الشيطان عن الإنسان، يبقى حتى تدرأ عن نفسك الشيطان هذا تحتاج إلى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول الاستعاذة أحوط، فلذلك قالوا بالوجوب ولو مرة واحدة. الجهر والإصرار مع قراءة القرآن، يعني إذا قرأت القرآن أنت تقرأ وحدك بصوت عالي تقرأ القرآن، قالوا طالما تقرأ بصوت مرتفع استعذ بالله بصوت مرتفع، تقرأ في سرك استعذ بالله بسرك، إلا في الصلاة سواء صلاة سرية ولا جهرية الاستعاذة تكون في السر، أنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع صوته بالاستعاذة في الصلاة. قال الإمام الشافعي يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، يعني يجوز يجهر بالتعوذ يعني إذا كان يقرأ وحده، أما في الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ جهرا صلوات الله وسلامه عليه. طيب في الصلاة هل يستحب التعوذ في معاذ الركعة الأولى؟ يعني أنت في الصلاة في الركعة الأولى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب في باقي ركعات يعني هل حكم الصلاة حكم القراءة المتصلة؟ لأنك بتطلع من قراءة لتكبير، من تكبير لذكر، من ذكر لتحميد، من تحميد لذكر، فأنت في ذكر متصل، فكأنه اتصلت القراءة في الركعة الأولى بالثانية بالثالثة والرابعة، فلذلك قال الكثير منهم مش محتاج إن كل ركعة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكتفى في الركعة الأولى فقط. فرجح البعض من أهل العلم أنه يتعوذ بالله في الركعة الأولى فقط، فقالوا إذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى خلاص لا يحتاج مرة ثانية. دول اللي قالوا يعني خلافهم مبني على أن الاستعاذة من أجل الصلاة ولا الاستعاذة من أجل القراءة؟ اللي يقول من أجل الصلاة خلاص قلتها مرة في الصلاة، اللي يقول من أجل القراءة قال من تقطعت القراءة بالتسبيح والتحميد بعدين رجعت لها مرة ثانية، والراجح أنه كله جائز، يجوز أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى، ويجوز في كل ركعة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تزود عليها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا زي ما ذكر الله عز وجل في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم للنص القرآني قريب من هذا الشيء؟ كله جائز فيه، ولكن اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا أولى ما يقال فيه. يقول العلماء من لطائف الاستعاذة، يعني الحاجات اللي الاستعاذة الفوائد بتاعتها، اللطائف اللي من وراء الاستعاذة، يقول أنها طهارة للفم، يطهر فمه. الشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم، يدري في كل جسد الإنسان، زي ما الدم يدري في كل عروقك وكل ضلوعك وكل عضلاتك، كذلك الشيطان يدري مجرى الدم. فقالوا الاستعاذة تطهر الفم من الشيطان، تطهره من اللغو ومن الرفث، تطيب له كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، تطيب للسان حتى يقرأ القرآن، يستعان بالله سبحانه، اعتراف لله عز وجل بالقدرة، اعتراف من العبد بأنه عاجز محتاج إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا يقدر على صرف الشيطان إلا بأن يقول ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. معنى الاستعاذة قال العلماء: الالتجاء إلى الله، أستعيذ معنى ألجأ وألتصق بالله سبحانه تبارك وتعالى، بأمر الله، بشريعة الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى أدفع عن نفسي الشر. إذا أستعيذ معنى أعتصم، ألوذ بالله، ألجأ إلى الله، أستغيث بالله سبحانه تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستدير بالله سبحانه تبارك وتعالى من الشيطان أن يضرني في ديني أو في دنياي أو يصدني عن الله سبحانه تبارك وتعالى. الشيطان، إيه معنى كلمة الشيطان هذه؟ أعوذ بالله من الشيطان. قالوا لغة، يعني عند العرب مأخوذة من كلمة شطن، شطنة، شطنة بمعنى بعدة، وكأن الشيطان أبعد في الغيب، أبعد يعني كان غاويا بعيد الغواية، عظيم كثير الغواية، فمأخوذة من ذلك. قالوا كذلك البعد عن البشر، أنه بعيد عن هذا من نار وهذا نفور، والبشر من طين وهو فيه الفتور وفيه الركون وفيه الطيبة، فرق شديد. هذا بعيد عن هذا، إيه خلي الشيطان يجيلك وإيه خليك تلجأ إلى الشيطان وتترك الله سبحانه تبارك وتعالى. قالوا هو بعيد عن الإنسان بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، هذا من المعاني. قالوا أيضا مأخوذة من شاطئ، شاط بمعنى احترق، مخلوق من نار، هذا صحيح وهذا صحيح. برضو انه يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في الشياطين، الانس فيهم شيطان والجن فيهم شيطان، يبقون شياطين الانس والجن، يبقى بمعنىها العتو والتمرد. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مسلم، حديث ابي ذر: اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخر صباح. أما تقوم تصلي حط قدامك حاجة، كرسي أو شيء، لآخرة الرحل، الرحل الكرسي اللي يوضع فوق سنام الجمل عشان صاحبه يقعد فوق، يبقى كرسي صغير يوضع فوق الجمل. كذلك لو أنت حطيت أمامك شيئا صغيرا مثل هذا الشيء، هذا يسترك بحيث الناس يمرون من أمامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة صباح، يعني بيصلي من غير ستر أمامه، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، يقطع الصلاة معنى ينقص من أجل الصلاة. قال الراوي: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ ما معنى يعني الكلب الأسود؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، يبقى عاتل متمرد صعب شديد، كذلك الشيطان هذه من أخلاقه. أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه وقد ركب برزونا فجعل يتبختر به. عمر رضي الله عنه راكب فوق حصان، نوع من أنواع الخيل، فالحصان بترأس بعمر رضي الله عنه وراكب فوق، نزل عمر من فوق الحصان وكان كل شوية يضربه عشان يتعدل، ما بيتعدلش. الآخر قال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، إنه عمال يترأس وعمال يتعامل كأنه بيخلي اللي فوقه يتعالى على الناس، يقول أنا حسن أنا مش عمر وأنا ركب فوق هذا الحصان. فنزل عنه رضي الله عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان. يبقى فاضل كلمة واحدة وهي الرجيم، الشيطان الرجيم، الرجيم فعيل بمعنى مفعول، بمعنى مرجوم، والرجم معنى الطرد، الطرد يبقى الشيطان الرجيم يعني المطرود من رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، فقال هو مطرود من الرحمة، مطرود من كل خير، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.